الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت إليه أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا يعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو صغير، فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. عندك. قال حدثني أبو عقيل. من هو الذي قال؟ من هو الذي قال؟ تفضل تفضل. من هو الذي قال؟ قال الإمام البخاري. أيه. قال الإمام البخاري: حدثني عبد الله علي بن عبد الله علي بن عبد الله أبو عقيل. لا قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي أيوب غيرك. من حفظ ذاكر ارفع صوتك. سعيد بن أبي من هو الذي كان يضحي؟ من الذي كان يضحي بشاة واحدة؟ ها؟ عبد الله بن هشام. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا. حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة، وله أخ لقبه شاذان واسمه عبد العزيز، عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري ماذا تعرف عنه يا من عرفت؟ من الذي سئل عنه وبماذا أجاب؟ إيه ابن المبارك سئل من هو الجماعة، من هي الجماعة؟ قال أبو حمزة السكري جعله هو الجماعة، ومن أراد الحق سلك مسلكه واتبع هداه. هذا مدح رفيع. عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، أي يوم القيامة، ولهم عذاب أليم، أي يوم القيامة. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، يعني لا يجوز المنع مطلقا، لكن هذا زاد أنه منع ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقه فأخذها ولم يعط بها، يعني وهو كاذب في ذلك، رجل على فضل ماء، يعني الماء زائد عن حاجته، الماء زائد عن حاجته، قد تفضل الله عليهم وأعطاهم. الذي يبخل بالعلم أسوأ من الذي يبخل بالمال، فلا تأمن إذا بخلت بعلمك أن يسلبه الله منك. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذا البخل بالمال، ثم قال: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، هذا البخل بالعلم، أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. إذن ذكر البخل بالمال والبخل بالعلم، بقي شيء ثالث. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم أرشد الثلاثة: فقال وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر سيتخلص من الرياء، والذي ينفق ما أعطاه الله سيتخلص من بخل المال وبخل العلم. وهذه في سياق أوصاف اليهود، فهم الذين يبخلون بالمال، وهم الذين يبخلون بالعلم، وهم الذين يراءون. فلهذا بارك الله فيك لا تبخل بما أعطاك الله. وهذا المثال الذي أمامنا في الذي يبخل بفضل الماء ما زاده الله. نعم، أذكر لكم حكايتين أخبرني عنها أهل بلادهم. شخص يقول عندنا في قريتنا شخص عنده عين ماء يسقي منها أهل القرية للشرب، يأخذ منها أهل القرية للشرب عين عذبة، فأراد أن يختصها لنفسه ليسقي أرضه، فأمر أولاده أن يتغوطوا في الحوض الذي يتجمع فيه الماء. الناس جاءوا ليأخذوا الماء فذهب، ما استطاعوا يغرفون، نجسة قذرة، فجفت ولم يبق فيها لا له ولا لهم. فعلم الرجل أنه عوقب، فقام في المسجد قال يا أيها الناس اشهدوا علي، ما لي إلا ما زاد بعدكم. فرجع الماء لكن بنقص. هذا يخبرني رجل من أهل القرية وأعرف القرية. قرية أخرى كان الماء يسقي قريتين يشربون منها كلهم، ولو سميت القرى لعرفها بعضكم. فاختصمت القريتين كل واحدة تريد الماء لها، وبعد المخاصمة والمحاكمة استحكمت إحدى القريتين بالماء، فذهب نصفه الذي كان يسقي القرية الأخرى، ذهب النصف بمجرد أنه استحكم وأخذ الحكم، ذهب النصف. فلهذا لا يعني لا تبخل بفضل الماء، هذا فضل تفضل الله به عليكم. نعم، سواء كان على مستوى شخص أو مستوى قرية، شيء زائد دعه، والله عز وجل هو المتفضل. فعقوبة هذا الذي يبخل بالمال أن الله يعاقبه في الآخرة بثلاث عقوبات: أن الله لا يكلمه، وأن الله لا يزكيه، وأن الله يعذبه العذاب الأليم جزاء صنيعه. نعم، والثاني الذي بايع أميره لا يبايعه إلا للدنيا، يعني الذي يبايع يبايع لأن الله أمره بالسمع والطاعة، فتكون في عنقه بيعة بالسمع والطاعة لأمير المؤمنين لحاكم المسلمين الذي عليه، وجمعا لكلمة المسلمين، وحقا لدمائهم، وحفاظا على أموالهم، حقنا للدماء وتسكينا للدهماء حتى يستتب الأمن وتصلح البلاد. هذا هو مقصد الذين يبايعون، يريدون أن يعيشوا حياة مستقرة هادئة بعيدة عن المشاكل والأحقاد إلى آخره. فالذي يبايع الأمير ما معه إلا مصالح دنيوية، يعني هو مستعد أن يفعل مشاكل، مستعد أن يفعل القلاقل، فيبايع الأمير من أجل أن يعطيه أموالا طائلة توقفه عن إثارة المشاكل، ومستعد أن يثور الناس، مستعد أن يحرك مشكلة في هذه البلاد، مشكلة في هذه المنطقة، مستعد يثورهم. من سيأخذ مالا قليلا على هذا؟ سيأخذ ثراء كبيرا. فهو لو أعطاه الأمير سيسكت. الأمير يريد تهدئة البلاد، ليس آثما إذا أعطاه، ذاك آثم إذا أخذ، ذاك آثم إذا أخذ. أما الأمير فهو يريد دفع المشاكل ويريد تهدئة الأوضاع، فإذا تألفه بشيء من المال فقصد الأمير إصلاح البلاد وكف شر هذا الرجل. هو لا يستطيع أن يكف شره بالسجن أو بالعقوبة، وراه أناس مستعدون أن يثيروا المشاكل، والحاكم يريد إصلاح الأوضاع، فهو ليس بآثم، الإثم على ذاك الذي أخذ. نعم. وهذا الذي حلف على سلعة بعد العصر. نعم. قال الخطابي: خص وقت العصر بتعظيم الإثم، وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت، لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه، وهو وقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمها، فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤا، فإن تجرأ عليها فيه اعتادها في غيره. وكان السلف يحلفون بعد العصر، جاء ذلك في الحديث أيضا. وفي الحديث وعيد شديد في نكث البيعة والخروج على الإمام لما في ذلك من تفرقة الكلمة، ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقل الدماء، والأصل في ذلك مبايعة الإمام، والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرانا مبينا، ودخل في الوعيد المذكور وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه. وفيه أن كل عمل لا يقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم، حتى ولو كانت صورته أنه عمل صالح. فالبيعة لأمير المؤمنين عمل صالح، لكن عندما كانت بنية سيئة صارت كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. والحلف بعد الصلوات مطلقا شأنه عظيم. قال الله عز وجل: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، ولم يخصص صلاة من صلاة. فالذي يحلف بعد الصلاة يعني ماذا؟ إذا حلف فجرا معناه أنه جريء. الآن وأنت في الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم عدة مرات وأنت تكررها بعدد الركعات. هذا الصراط المستقيم يفعلون هكذا؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون يفعلون هكذا مثلك؟ أنت الذي ركعت وسجدت لله ووضعت أشرف عضو منك في الأرض خضوعا لله، تخرج من الصلاة وتحلف اليمين الفاجرة؟ أي جرأة هذا؟ نعم، نسأل الله السلامة. والذي يتجرأ على الإيمان بعد العصر أو غير بعد العصر، أي وقت يتجرأ الإنسان على اليمين بالله عز وجل فهذا دليل على أنه فاجر، نسأل الله السلامة. إلى هنا بارك الله فيكم، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.